هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب اكتب عندك: دلت الآية السابقة اللي هي ليس البر دلالة صريحة على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان. دلت الآية السابقة اللي هي ليس البر دلالة صريحة على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريظة والنضير. كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل به وإن فادوه فدوا بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالعر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اكتب عندك: وفي الآية دليل على عدم كفر من قتل المسلم معصوم الدم. وفي الآية دليل على عدم كفر من قتل مسلما معصوم الدم. على عدم كفر، نعم، من قتل مسلما معصوم الدم ما لم يستحل القتل. ووجه الاستدلال من الآية قوله تعالى: وجه الاستدلال من الآية قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه أثبت له الأخوة وهي الإيمانية. أي الأخوة الإيمانية، فمن عفي له من أخيه، وطبعا أثبت له الأخوة الإيمانية بعد القتل ولما حدث التفاوض على قبول الدية. اكتب عندك: وأنواع القتل ثلاثة. وأنواع القتل ثلاثة. قتل العمد العدوان، وضابطها قتل العمد العدوان وضابطه أن يضرب بآلة تقتل غالبا أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا. أن يضرب بآية تقتل غالبا أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا. وهذا فيه القصاص وهو من حق أولياء المقتول. نعم، أن يضرب بآلة تقتل غالبا أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا ويجب فيه القصاص وهو من حق أولياء المقتول. فإن شاءوا العفو لهم ذلك وإن شاءوا الدية لهم ذلك وإن شاءوا القصاص لهم ذلك. لا، إن شاءوا العفو لهم ذلك، وإن شاءوا الدية لهم ذلك، وإن شاءوا القصاص لهم ذلك. ما هو العفو لا يتحقق إلا بعد الموت معايا، ولكن هو إن قلع فوت عنه وظل حيا يبقى على على الجرم والضرر الذي نزل به، أما بعد الموت خلاص انتهى الأمر لورثته. كتبنا ماذا يا أخوانا؟ ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال العلماء، ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال العلماء، ويستثنى من ذلك، ذلك عايد عليه على العفو أو العفو أو الدية، ماشي، ويستثنى من ذلك إذا كان المقتول قتل غيلة. حاضر. ويستثنى من ذلك إذا كان المقتول قتل غيلة. فهمتها؟ تفهمها؟ ما معنى غدرا؟ أي غيلة؟ ما معنى خيانة؟ اكتب عندك. والمراد القتل الغيلة هو المكر والخداع وإظهار الأمن للمقتول حتى يقتل، والمكر والخداع وإظهار الأمن للمقتول حتى يقتل، فهذا على الراجح ليس فيه عفو بل فيه القود، بل فيه القود. والمراد بقتل الغيلة والمكر والخداع وإعطاء الأمن للمقتول حتى يقتله. من الغدر ولا يجوز، طالما تصالحوا بغض النظر عن طريقة الصلح هذا لا يحل له، لا يحل له، هذا يعتبر خلاص افتئات وفيه القوت. نعم القصاص يعني. نعم بس ولي الأمر ده كل ذه لا دخل لنا فيه. الله سيخلنا كده. اكتب عندك النوع الثاني قتل شبه العمد. هذا فيه القود اللي هو قتل الغيلة، فيه القود، العفو فيه مرفوض، وهذا رأي الإمام مالك وهو أرجح الأقوال. طيب نعم القصاص. النوع الثاني قتل شبه العمد، وهو أن يضرب بآلة لا تقتل غالبا، أو في موضع لا يقتل غالبا، أن يضرب آلة لا تقتل غالبا كالعصا والصوت، وفي موضع لا تقتل غالبا كالظهر وشحم البطن، وفيه الدية مغلظة، وفيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، وفيه الدية المغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. القسم الثالث قتل الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له شرعا فيترتب على الفعل قتل الغير، وهو أن يفعل ما يجوز له شرعا فيترتب عليه قتل معصوم الدم، وهذا فيه الدية 100 من الإبل والكفارة. نعم نعم. الثالث قتل الخطأ، ضابطه أن يفعل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم، وفيه الدية 100 من الإبل. شبه العمد، شبه الخطأ مش حاضر. نعم. فيه الدية 100 من الإبل والكفارة صيام شهرين متتابعين. أيوة. لا قلنا الأول عمد عدوان، والثاني شبه عمد، والثالث الخطأ. معايا؟ نعم. مئة. لا لا دي عادية. معايا خبر. وكذلك تجب الكفارة في قتل شبه العمد. نعم، هذا نص القرآن. الخطأ يجمع بين الكفارة والدية. تم في الخطأ. نعم. إلا العجز. لا عند العجز. لا لا لا الكفارة موجودة. لا الكفارة موجودة. رضاها تاني معلش. نعم. طيب هذا عندهم ما دخلنا احنا بأمرهم. والله هذا ما قرروه عندهم، وعندنا نقرره كما هو حالنا، ليس لهم حدة في ذلك. الحدة عندنا ليست عندهم. لا هذا غير دية. أنا قلنا خطأ هنا بيلزم منه الدية والكفارة، أما الاسم فهو منتفي. ماشي يا أخونا. يسأل أخونا عن أن أهل المقتول قتلوا القاتل بدون إذن ولي أمر، هذا افتئات على السلطان، لولي الأمر أن يعذر من فعل ذلك. لا يجوز يا خلي يمكنك. لا يجوز. معايا؟ إقامة الحدود من اختصاص ولاة الأمور. معايا؟ حتى تنضبط الأمور. نعم. لا يجوز. الآية قتل الخطأ فمن لم يجد في صيام شهرين. أرجع لها. وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبله، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأخرجه ابن حبان في صحيح. قلنا يستثنى مسألة العفو قتل الغيلة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة،

بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله الأهل الفرائض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم. يستحب لهم أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعند وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادة عليك بعد انقضاء أجلك. اكتب عندك. والمعتمد في هذه الآية أنها منسوخة في جزء ومحكمة في جزء. منسوخة في جزء ومحكمة في جزء، فهي منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة، فهي منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة. أن هذه الآية منسوخة في جزء ومحكمة في جزء، منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة، ومحكمة فيما لم يأت نصيبه في القرآن صراحة. لمن لم يأت نصيبه في القرآن صراحة. ومن هنا أجاز الفقهاء بعض الفقهاء توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جده. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جده. توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جدهم شريطة ألا يزيد على الثلث، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة. نعم، أي نعم بالوجوب. نعم، قوله تعالى: إن ترك خيرا أيمانا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. وقوله إن ترك بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فقال: نعم، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إصراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي. اكتب عندك، أي لا يرثه في هذا الوقت إلا ابنة واحدة. أما بعد ذلك فقد عافاه الله ومات وترك 28 نفسا. 17 ذكر و11 أنثى. نفس الحكم بالضبط. ماشي. يقول فقال يا رسول الله إن لي مال ولا يرثني إلا ابن لي فأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. فبالشطر؟ قال لا. فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة ابن حزيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بماء من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة إنما أوصيت اليتيم لي بماء من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمسة عشر وإلا فعشرون وإلا فخمسة وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن أكثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. اكتب عندك. والإضرار في الوصية من الكبائر كما قال ابن عباس رواه البخاري. والإضرار في الوصية من الكبائر، ومن صور الإضرار ما يأتي. ومن صور الإضرار ما يأتي: أن يوصي لبعض الورثة، والمراد بكونهم ورثة عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. أن يوصي لبعض الورثة والمراد بكونهم ورثة عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. الصورة الثانية: أن يوصي بأكثر من الثلث. من صور الإضرار أن يوصي بأكثر من الثلث. الصورة الثالثة: أن يوصي لغير الأقربين مع وجود الأقربين المحتاجين. أن يوصي لغير الأقربين مع وجود الأقربين المحتاجين. الصورة الرابعة: أن يوصي بالثلث للأقربين وفي نيته أن يضر بالورثة. أن يوصي بالثلث للأقربين ولكن في نيته الإضرار بورثته، أي أن يقلل أنصبتهم. هذا من الإضرار بالوصية. ها؟ أنا مش فاكر إيش خلق. إحنا قلنا أول حاجة أن يوصي ها لبعض الورثة، وقلنا العبرة بكونه وارثا أو غير وارث عند الإيه؟ عند التنفيذ عند الوصي. بعد ذلك ها؟ نعم؟ حاضر. أن يوصي لا للورثة لبعض الورثة، وقلنا أن العبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. عند الوصية أن يوصي، ضابط الوصية أن يوصي بشيء من ماله للغير بعد موته، يبقى بيوصي وهو حي، يبقى عند التنفيذ بيكون هو إيه؟ مات. فإحنا بننظر لهذا الذي وصى له. إذا أردنا أن ننفذ الوصية هل هو وارث أم غير وارث؟ أما عندما وصى له ليس له اعتبار، فممكن أن يوصي الوارث، واخد بالك؟ وعند التنفيذ يكون غير وارث. كيف هذا؟ يوصي لامرأته وعند التنفيذ طلقت منه وبانت منه أصبحت غير وارث، تنفذ الوصية، واخد بالك؟ يوصي لامرأة أجنبية وامتدت به الحياة ثم تزوجها، فلما تزوجها وأراد أن ينفذ الوصية كانت من ورثته فلا تنفذ الوصية. والله عز وجل أعلى وأعلى.